شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في تدارس كتاب العقيدة الحموية. وذكرنا في أوائل اللقاءات أهمية الاعتناء بجانب المعتقد، وأنه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره من مسائل الشرع. وذكرنا أن مسائل صفات رب العزة والجلال يترتب عليها ثمرات عظيمة من تصديق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليها أيضا ما يتعلق باعتقادات العبد المتعلقة بالخالق جل وعلا من جهة مخافة سبحانه وتعالى وإجلاله ورجائه ودعائه ونحو ذلك. فليس البحث فيها تفريقا للأمة، بل هو إعادة للأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا في اللقاءات السابقة أن خير المناهج في هذا هو منهج سلف الأمة، فهم أعلم الناس في هذا الباب، وطريقتهم أسلم الطرائق وأحكمها. وأقمنا الأدلة المترتبة على المبينة لذلك، ووضحنا الآثار المترتبة على هذا، وفرقنا بين منهج أهل السنة من سلف الأمة ومن تبعهم وبين غيرهم، وهم يحكمون النصوص ولا يقدمون عليها غيرها، وكلامهم مختصر وكلامهم فيه الشفاء وفيه الهداية، ويترتب عليه اجتماع كلمة الناس وتآلف قلوبهم، ويترتب عليه موافقة الكتاب والسنة وتعظيم هذين الأصلين وتقديمهما على ما سواهما. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن مناهج المنحرفين في هذا الباب، فإن الذين انحرفوا فيما يتعلق بأخبار الله عز وجل عن أسمائه وصفاته على ثلاثة مناهج. المنهج الأول هم أهل التخييل، الذين يقولون ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله لا حقيقة له، وإنما هو من باب التخييل من أجل جعل الناس يقدمون على طاعة الله، فيقولون كلام الله ليس على حقيقته، والله لم يرد هذا الكلام ولم يقصد هذه المعاني، وإنما أراد أن يخيل على الناس ليظنوا ما ليس بواقع. فكأنهم يقولون بأن الله لم يصدق في خبره ورسوله لم يصدق في خبرهما، وإنما أخبروا عن أشياء غير واقعة. بل تدرج بعضهم في هذا المنهج حتى شمل أحكام الدين وأحكام الفروع، فقال بأن ما أمر الله به ورسوله ليس له حقيقة، وإنما يخيل به على الناس، فالحج لا يراد به زيارة هذه المواطن في الأوقات المخصوصة، وقالوا بأن الزكاة لا يراد بها إخراج جزء من المال، والصوم لا يراد به إمساك النهار عن المفطرات من مأكل ومشرب وهكذا. وبعضهم يجعل هذا في عامة الناس في الجميع، وبالتالي يبطلون أحكام الشريعة باسم الإسلام، وأن الله لم يرد حقائق هذه الألفاظ وإنما أراد أن يخيل بها على بعض الناس. وهناك طوائف منهم قالوا بمثل هذا في خاصة الناس، وقالوا والخاصة وأولياء الأولياء وخاصة الأولياء، هؤلاء لا يخاطبون بتكاليف الشريعة، ولأنهم يعلمون أن الله إنما أراد أن يخيل على الناس بمثل هذا، ونسوا أو تناسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس حرصاً على المحافظة على شعائر هذا الدين، فكان يصلي صلاة الليل حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يحافظ على الصلوات مع الجماعة في المسجد، ولم يكن يترك شيئاً من الشعائر الظاهرة من دين الإسلام. والقول بهذا المنهج هو تخوين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمنهج الثاني منهج أهل التجهيل، الذين يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بصفات الله عز وجل، فأخباره لم توافق الحق والواقع لأنه يجهل ذلك، وهذا لا شك أنه منهج باطل، وكل من تصوره من أهل الإسلام فإنه لا يقبل به ويرده. والمنهج الثالث منهج أهل التأويل، الذين يقولون بأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الحق، وبأنهم لم يريدوا التخييل والإخبار بخلاف الواقع، وإنما أرادوا معاني باطنة بهذه الألفاظ، بحيث كأنهم يقولون بأن منهج بأن نصوص الكتاب والسنة إنما أريد بها أن تفسر بمجازات اللغة وبالوحشي من كلام العرب وبنحو ذلك من الألفاظ المستغربة البعيدة. والمؤلف قد بين بطلان هذا المنهج، وبين أن منهج أهل التأويل هو في حقيقته مخالف لكون القرآن والسنة من أفصح الكلام، ولكون القرآن والسنة إنما جاء بلغة العرب التي تفهم بحسب ظواهر النصوص، كما هو شأن أهل اللغة، يفهم كلامهم بعضهم من بعضهم كلامه بناء على ظاهر اللفظ. والتأويل الذي ساروا عليه بصرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معان خفية، كما أنه يخالف لغة العرب فهو يخالف كون القرآن والسنة قد صرحا بهذه الصفات في مواطن عديدة، وفي بعض هذه المواطن لا تحتمل أن يقال فيها بالتأويل. فمثلا يأتي بعضهم إلى صفة اليد التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، فيقول هذا يقتضي أن لأننا لو أثبتنا اليد لكان هناك مماثلة بين الخالق والمخلوق، وهذا كما أنه مقالة باطلة هي مقالة فاسدة. أما بطلانها فلأن الأيدي كما نعلم من المشاهد متفاوتة، ففرق بين يدي الكائن الصغير وبين يدي الكائن الكبير، بينهما تفاوت، فإذا كان هذا التفاوت بين مخلوق ومخلوق فلا شك أن التفاوت بين المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى أعظم بكثير. وأما كون هذه المقالة فاسدة وباطلة فإن ليس من مقتضى إثبات أصل الصفة إثبات كمالها، فقد يكون عند الناس حياة وتتفاوت حياة المريض من حياة الصحيح، حياة المغمى عليه والنائم من حياة المتيقظ، وبالتالي وجود صفة الحياة لا يعني أن من كان متصفا بهذه الصفة يماثل غيره فيها. ولذلك لا بد أن يكون هناك شيء يقولونه بالنسبة لله عز وجل يلزمهم بمقتضى مقالتهم أن يكونوا متناقضين فيه، فإن هؤلاء يثبتون أن لله ذاتا، أو يثبتون وجود الباري سبحانه وتعالى، والمخلوق موجود، فعلى كلامهم ينبغي أن ننفي صفة الوجود عن الله لأن المخلوق موجود. ولا شك أن هذه المقالة لا يقولون بها، فإذا قالوا بأن الوجود هنا يخالف الوجود هناك، الوجود بالنسبة للخالق يخالف وجود المخلوق، فليكن بقية الصفات كذلك. وهكذا المقالة أو القول بالتأويل ينفيه ما صرح في مواطن أخرى من كتاب الله عز وجل. فإنهم مثلا في إثبات صفة اليد إذا قالوا بأن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قالوا لا يمكن أن تكون اليد فوق اليد، فنقول هذا نتيجة فهمك الخاطئ، فإنك ظننت أن الفوقية تقتضي المماسة والمباشرة، وليس من معنى الفوقية في لغة العرب ذلك. فهذه السماوات فوق الأراضين، هل هي مماسة لها أو مباشرة لها؟ وهل يقتضي أن تكون على وزنها وعلى قدرها وحجمها؟ لا يلزم من الفوقية مماثلة. وهكذا في، وإذا رجعنا إلى نصوص أخرى وجدناها صريحة بإثبات هذه الصفة، فمثلا في قوله تعالى لما خلقت بيدي، فهنا ثنى اليد، ومن مقتضى التثنية أن لا يراد بها تلك التأويلات التي فسروها بها من قوة أو نحو ذلك، فإن التثنية تقتضي أن لا يكون المراد بلفظ اليد القوة ولا تلك التأويلات الأخرى التي أرادوها بهذا أو التي فسروا هذا اللفظ بها. ويدلك على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر عن اليهود مقالتهم الشنيعة يد الله مغلولة، رد عليهم في لفظة مغلولة ولم يرد عليهم في لفظة يد، بل لما حكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقولون بإثبات اليد ضحك صلى الله عليه وسلم إقرارا لمقالتهم، ولم ينكر عليهم تلك المقالة، وإنما أنكرت النصوص كوصفهم ليد الله بأنها مغلولة. وهكذا إذا قالوا بأن قوله تعالى وجاء ربك يراد به جاء أمر ربك، رجعنا إلى آيات أخرى أثبتت أو غايرت بين مجيء الله ومجيء بعض آياته، كما في آخر سورة الأنعام، فإنها قد غايرت بين مجيء الله ومجيء بعض آياته، بالتالي لا يصح أن يفسر قوله وجاء ربك بأن المراد به جاء وأمر ربك. ثم القرآن عربي فصيح ينبغي أن يفهم بمقتضى لغة العرب. هذه المقالة، مقالة التأويل، هي في أصلها حرف للفظ التأويل عن معناه في اللغة، فإن التأويل في لغة العرب يراد به ما يؤول إليه أمر الشيء، ما يؤول إليه أمر الشيء ويصير إليه في آخر أمره. ولذا قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما يؤول إليه حقيقة الأمر من إثبات يوم القيامة، فإذا جاء تأويله أي جاء يوم القيامة. فهذا هو المراد بلفظة التأويل في لغة العرب، وقد يراد بها التفسير. وأما أن يراد بالتأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لمجرد خيالات وشبهات تلقيها الشياطين في قلوب الناس، فهذا ليس من معنى التأويل في لغة العرب، وليس من دلالة أو من فهم العرب للكلام العربي. ولعلنا إن شاء الله نقرأ كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بطرائق المنحرفين في هذه الأبواب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف. عن طريقهم يعني عن طريق السلف الذين يعظمون النصوص ويؤمنون بظواهرها. الذين انحرفوا عن هذا الطريق ثلاث طوائف: الأولى أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيله من متكلم ومتصوف ومتفقه. فهؤلاء أهل التخييل يقولون بأن الله لم يصدق في كلامه، وإنما أراد أن يوضع خيالات أمام الناس تنشطهم على الأفعال، فهم كأنهم يقولون كذا بكذب الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: فإنهم يقولون إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لأنه بين به الحق ولا هدى به الحق ولا أوضح به الحقائق. وهم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، فيقول بأنه جاهل تعالى الله عن قوله تعالى رسول الله، أو تنزه رسول الله عن قولهم بصفة بأنه جاهل. ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها. أعوذ بالله، ادعوا أن فلاسفتهم أعلم من رسول الله بدين الله وبصفات الله. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها. ولذلك قال بعضهم الأولياء أفضل من الأنبياء، أعوذ بالله من مقالتهم. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. الباطنية سموا بهذا الاسم لأنهم يزعمون أن الدين له ظاهر وله باطن، له ظاهر وله باطن، فالظاهر يخاطب به عموم الناس والباطن لا يعرفه إلا الخواص، وهذا من الكذب على دين الله. دين الله كله واضح ظاهر لا خفاء فيه ولا إلباس فيه على الناس. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها على دعواهم، يكون كاذبا على الناس. وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبتان مع أنه باطل. يقولون لا يوجد هناك يوم آخر، ولكنه دعا الناس إلى الإيمان باليوم الآخر من أجل أن يخافوا من عقوبة الآخرة، وإلا فلا يوجد عقاب في الآخرة، هكذا يقوله بعض الباطنية. وهذا لا شك أنه كذب وأنه تزوير، ليس من الحق في شيء. ويقولون ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها، يعني منهم من هؤلاء الباطنية من يقر بالأعمال الظاهرة ويقول بأن خبر الله عن الصلاة والصيام والصوم والحج هذا صحيح ويراد به ظاهر. ومنهم من قال بل هذه الأمور أيضا لا يراد بها ظاهرها، ولذلك بعض الطوائف لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، ويزعمون أن طريقتهم هي طريقة الإسلام، وهذا كذب على الله وكذب على رسوله ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأعمال قال: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. فهؤلاء يؤولون الأعمال ويقولون بأنه لا يوجد بعث، والبعث هو الاستيقاظ من النوم ونحو ذلك. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن هذا الصنف الثاني. الأول أهل التجهيل، أهل التخيل. الأول أهل التخيل الذين يقولون بأن الله إنما أخبر عن هذه الأمور من باب التخيل على الناس. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني. فيقولون معناها الظاهر باطل، ولكن هناك معنى خفي أراده الله وأراده رسوله، يراد من العباد أن يجتهدوا للوصول إلى المعنى الخفي. ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء. فالمؤلف أراد أن يرد على أهل التأويل الذين يصرفون القرآن والسنة عن معانيهما في لغة العرب باستعمال وحشي الكلام. إذ والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. فأهل التخييل قولهم باطل، يعلم أدنى من عنده مسكة من دين الإسلام بطلان قولهم، لكن مقالة أهل التأويل قد تروج على بعض أهل الإسلام. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسروا، ولكن هؤلاء الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فإذا كانوا يقولون بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، قالوا يلزمكم أن تقولوا بأن نصوص إثبات المعاد ليست على ظاهرها. فقالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان التوراة والإنجيل ذكر كثير لصفات الله عز وجل، ولم يذمهم ولم يذم فعلهم بوجود هذه الصفات في التوراة والإنجيل، بل أثبت ما في هذين من إثبات الصفات، وإنما نفى ما كذبوا به على الله وعلى رسوله من بعض الصفات، فلو كان كل ما فيها باطلا لأنكره جميعه. نعم. فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم؟ ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة. وعابهم على قولهم مغلولة، ما أصل إثبات اليد فلم ينكر عليهم فيه، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. فلما رد عليهم في هذه المقالة دل على أن كل مقالة باطلة يرد عليهم فيها، وأن ما لم يرد عليهم فيه مما يثبت من صفات الله فإنه لا يرد عليهم، وأنهم لم يخالفوا الصواب فيه. وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب يعني من تعب عند خلق السماوات والأراضين، ردا على أولئك الذين يقولون بأنه لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح. نعم. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. أهل التجهيل هؤلاء هم المفوضة الذين يقولون بأن نصوص الصفات ليس لها معاني، نثبت اللفظ وننكر المعنى لأننا نجهل معاني هذه الصفات. والصواب إثبات مقتضى هذه الصفات بناء على لغة العرب. وأما وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. كذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ظنوا أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله أن معاني الصفات لا يعلمها أحد إلا الله. فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. الصواب أن قوله وما يعلم تأويله أي حقيقته التي يؤول إليها إلا الله، وأما معاني الصفات فإنها لا تدخل هنا، كما أن معاني الكتاب الظاهرة لا تدخل في هذا اللفظ. وهو وقف صحيح، لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظن أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلط في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فهذا هو أحد معاني لفظة التأويل، وهذه ليست دلالة لغوية، فإن التأويل في لغة العرب لا يراد به هذا المعنى. ومن أمثلة التأويل على هذا المعنى أن يفسر قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بأن المراد به جرحه بجروح الحكمة، يقال فرق بين التكليم وبين الكلم الذي هو الجرح، وبالتالي أنت صرفت لفظة التكليم عن معناها اللغوي الراجح إلى معاني أخرى غير مرادة بهذا اللفظ، وبالتالي فإنه يكون مردودا، لا يجوز صرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى المرجوح إلا بدليل، والأدلة تدل على إثبات المعنى الأصلي لهذا اللفظ ولا تنفيه عنه. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. هذا خطأ، بل المراد بقوله وما يعلم تأويله إلا المراد به إلا الله، المراد به حقيقته التي يؤول إليها.

الثلاثة الفاضلة ما يدل على أنهم كانوا يثبتون الصفات ويصفون الله بها، وأنهم لم يكونوا يتوقفون في وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به فيه السنة من صفاته. إذن كانوا يثبتون الصفات، وكانوا يثبتون الاستواء على العرش، وهذا هو مذهب التابعين قاطبة بلا استثناء. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي: أي صفاته التي دل على ثبوتها النص من الكتاب والسنة، فإن صفات الله منها صفات سمعية، بعضهم يسميها صفات خبرية، لا تثبت إلا من طريق النص، ولا يمكن أن تقيم عليها دليلا من المعقول. وهناك صفات قد قامت الأدلة العقلية على إثباتها بموافقة الدليل السمعي، ونضرب لهذا مثلا: إثبات صفة العلو لله عز وجل، هذه دل عليها النص الشرعي، وهي أيضا معقولة، وهي أيضا معقولة، ولا يعني إثبات صفة العلو أن يكون الخالق منحصرا في جهة، فإن صفة العلو ليست منحصرة حتى يقال بانحصار الخالق جل وعلا، وهذا من الصفات النسبية، مثل قولك أمام الشيء، هذا لا يعني أنه منحصر ولا مماس. وهكذا بقية الصفات النسبية أو الجهات النسبية. نعم. وهناك صفات خبرية لا تثبت إلا من طريق الخبر، قد تسمى الصفات السمعية، ومثل هذا الاستواء على العرش لم نعرفه إلا من طريق الشرع، لو لم يأتنا دليل فيه ثم استوى على العرش لما قلنا بإثبات صفة الاستواء على العرش، هذه يقال لها صفات خبرية سمعية لم تثبت إلا من طريق السامع، بخلاف الأولى فإنه كما دل عليها الدليل الشرعي فإن العقول تثبتها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.